وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر، لكن يختلف السؤال، سؤال المؤمن سؤال إيش؟ تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا أكرم من أن ينعم عليه في الآخرة، بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل ما رزقنا معونا على طاعته، إنه على كل شيء قدير.